كيف ننجح في تربية أولادنا؟ أتحدث الآن عن النمو الديني العقدي لدى الطفل. يقول ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا يقول ابن القيم، يعني أول ما ينطق الصبي أو الجارية في سني حياتهم الأولى، وهو أمر معمول به بحمد الله في مجتمعاتنا الإسلامية. يقول: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمعون أولادهم عمنوي. ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، يعني ترجمتها إلهنا معنا. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل على أنه عبد الله وأن الله سيده ومولاه. من أيضا جوانب النمو العقدي تعويد الناشئ على محبة الله عز وجل والاستعانة به ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن بالقدر المناسب. إنه من الخطأ أن تقوم الأمهات أو الآباء بإسماع أطفالهم وأطفالهن جملة من المعلومات المخوفة، فتعمد بعض الأمهات لكي تقلم أظفار طفلها المتمرد إلى أن تقص عليه ما يقع في القبر ومنكر ونكير والحياة والعقارب وغير ذلك، تظن بذلك أنها تطامنه، وهي في الحقيقة تزرع في قلبه الخوف والوهم. لكن في هذا الوقت نحتاج إلى قدر مناسب لعقولهم لا يورثهم قلقا ولا انزعاجا، وإنما يزرع في قلوبهم محبة الله تعالى وخشيته التي تحجزهم عن الوقوع في الخطأ. وإلا فإنهم بطبيعة الحال ليسوا مكلفين ولا يترتب على أفعالهم عقاب. بعض الآباء والأمهات يقعون في نوع من الإشكال حينما يلقي عليهم أبناؤهم أو بناتهم الصغار بعض الأسئلة المتعلقة بالعقيدة، تارة أمور تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وتارة بأفعاله أو بشرعه أو نحو ذلك. وينزع بعض الآباء والأمهات إلى التهرب من الإجابة عن هذه الأسئلة، وربما عمد بعضهم إلى تقريع الولد السائل وزجره عن طرح مثل هذه الأسئلة، وكل ذلك خطأ. والصحيح هو أن يجاب عن هذه الأسئلة بأسلوب مبسط مناسب للمقام يحتمله ذهن هذا الناشئ. أيضا ثم ملحظ آخر كثير من الأسر والآباء والأمهات يهمله، وهو ظاهرة الولادة. يلفت نظر الصبي والصبية أن يقدم إلى البيت ضيف جديد، كيف أتى، كيف تكون، من أين أتي به. إنه يفهم جيدا أن تحضر له لعبة من محل الألعاب أو يشترى له بعض الحلوى من البقالة، لكن هذا الكائن الذي تزهر عيناه ويثر ثغره عن ابتسامة وعاد عضوا جديدا في المنزل، من أين جاء، كيف جاء، من خلقه؟ إنها فرصة نادرة في الحقيقة أن يعرف الأبوان أبناءهما بعظيم خلق الله عز وجل دون أن يوغل في التفاصيل التي قد يستحي من ذكرها. لكن في نفس الوقت لا يجوز أن تقدم لهم معلومات خاطئة، لا يجوز أن نفهمهم خلاف الواقع، لكن يفهمون أن هذا عطاء من الله. إننا وللأسف نعاني من آفات في التربية توارثناها كابرا عن كابر، وهو أننا نشعر أبناءنا وبناتنا أنهم بعد ليس لهم من الأمر شيء. وحينما تريد الأم أن تذهب إلى موعد أو زيارة لبعض صديقاتها أو قريباتها وتجد نفسها مضطرة لاصطحاب بناتها أو أطفالها، تقول لهم: اسمعوا، إياكم أن تفشلونا، إياكم أن تفعلوا كذا وكذا، وتسرد عليهم قائمة بالممنوعات، الويل ثم الويل حين العودة لمن يبدر منه شيء. فحين تعود الأسرة من زيارتها تبدأ عملية المحاسبة: أنت يا فلان فعلت كذا، وأكلت من طبق الحلوى أكثر من مرة، وأنت يا فلان فعلت كذا وكذا، ويؤخذ في التبكيت وغير ذلك. وهذا في الحقيقة يؤدي إلى انخناس هذا الناشئ وخشيته من المجتمع. ليس الأمهات فقط بل الآباء أيضا، حينما يدخل الصبي فرحا مسرورا إلى مجلس والده الذي امتلأ بالضيوف، يريد أن مثلا يسلم عليهم. بعض الآباء يقول اطلع اطلع برا، رح العب مع أخوانك، أو مثلا إذا هم بشيء عنفه أمام الحضور. فلا شك أنه يلحقه من جراء ذلك حرج كبير، ويبغض إليه هذا المكان. أيضا حينما يأتي الصبي إلى المسجد يريد أن يصلي، فيتقدم ببراءة وعفوية ويحتل أجمل مكان وهو ما يكون خلف الإمام، فلا يراع إلا برجل قائم على رأسه ينهزه ويقول له قم قم، ليس هذا مكانك، ثم بعد ذلك يصرفه إلى مكان في أقصى المسجد، فيشعر بالنبل والطرد والإبعاد. كل هذه من أخطائنا الاجتماعية التي تؤدي في الحقيقة إلى نشوء نفسيات الخداج، نفسيات معيبة، نفسيات منكفئة على نفسها، ليس لديها الشجاعة الأدبية والجرأة على المبادرة. فمن أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها في الجوانب التعبدية أمره بالصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فأعظم شعيرة تعبدية ينبغي أن يحمل عليها الأطفال في هذا السن الصلاة، فتزرع المربية والمربي في نفس الطفل محبة الصلاة والإقبال عليها وأدائها في المسجد مع جماعة المسلمين، لما يترتب على ذلك من الآثار التربوية الإيمانية والاجتماعية والتهذيبية في نفس الناشئ. كذلك يحث على المحافظة على السنن الرواتب والتبكير إلى المسجد، وكذلك يحث على المحافظة على الأذكار التي تعقب الصلوات، وعلى المحافظة على أوراد الصباح والمساء حتى يحفظه الله عز وجل. وإذا جاءت مناسبات سنوية من مناسبات الصيام فيحث عليها، فأول ما ينبغي أن يحث ويدرب عليه صوم رمضان، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يصنعون، يأمرون أبناءهم إذا أطاقوا بالصيام، حتى إنهم إذا بكوا من الجوع أو العطش أعطوهم العهن ليلعبوا بها ويتلهون بها إلى مغيب الشمس. لكن إذا كان الطفل لا يطيق الصوم فلا ينبغي أن يصوم لئلا يضره ذاك، فينبغي أيضا أن يحثوا على الصوم ويرغبوا في الأجر لينشأوا على محبة هذه المواسم الخيرية. فالواجب على الأبوين أن يبذلا وسعهما في إصلاح أبنائهما وبناتهما، وهذا من الأمور الواجبة وليس من الأمور النافلة. كذلك لنا وقفة مع مسألة القدوة، فلا شك أن القدوة الحسنة من أعظم المؤثرات، وأول ما يتجه إليه النظر ويصغي إليه السمع من جانب هؤلاء الأبناء والبنات إلى الأبوين. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن الأبوان هما اللذان يضعان البصمات الأولى والمؤثرات الأساسية على أبنائهما، فلا بد أن يحرص أشد الحرص على أن يكون قدوة حسنة لأبنائهما وبناتهما، حتى إذا قدر أنهما أخطأ فعليهما أن يعترفا بالخطأ، حتى لا يتقرر في ذهن الصبي أو الصبية أن هذا التصرف تصرف صحيح، بل يعلم أن هذا صدر بطريق الخطأ، ونفعل ما بوسعنا ثم نسبق ذلك ونتبعه بدعاء ربنا عز وجل أن يصلح لنا ذرياتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا وبركة علينا وعلى المسلمين.